بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس الثامن من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الأشياء التي يكره فعلها في الصلاة والأشياء التي تبطل الصلاة وأحكام سجود السهو وغير هذه الموضوعات. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس: مكروهات الصلاة 19 مكروها، أي الأشياء التي يكره فعلها 19 مكروها. والمكروه إذا تركته مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه أجرت عليه، أما إذا فعلته فإنك لا تأثم ولكن تلام على الفعل. الأول: ترك سنة عمدا، أيكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة القولية أو الفعلية؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الثاني: الالتفات بلا حاجة، أيكره للمصلي أن يلتفت في الصلاة بلا حاجة؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. أما إن كان الالتفات لحاجة فيجوز بشرط ألا يكون عكس القبلة. الثالث: افتراش ذراعيه، أيكره للمصلي أن يفترش ذراعيه كما يفترشها الكلب؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الرابع: العبث، أن يكره للمصلي أن يتحرك كثيرا في صلاته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. والخيل الشمس هي الدواب التي لا تستقر لكثرة حركتها. الخامس: التخصر، أن يكره للمصلي أن يتخصر في الصلاة، وهو أن يضع يده على وسطه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. السادس: التثاؤب، أي التمادي فيه وعدم كظمه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. السابع: استقبال صورة، أن يكره للمصلي أن يستقبل في صلاته صورة منصوبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أميطي عنا قرامك هذا، أي ستارك هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. الثامن: فرقعة الأصابع، أن يكره للمصلي أن يفرقع أصابعه، وذلك لأن شعبة مولى ابن عباس صلى إلى جنب ابن عباس رضي الله عنهما ففقع أصابعه، فلما قضى صلاته قال له ابن عباس: لا أم لك، تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. التاسع: تشبيك الأصابع، أي إدخال الأصابع بعضها في بعض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. العاشر: لبس ثوب معلم، أي يكره للمصلي أن يلبس ثوبا فيه أعلام، أي فيه ألوان زاهية تلهيه في صلاته. الحادي عشر: كفت الثوب أو الشعر، أي يكره للمصلي أن يجمع شعره أو ثوبه في صلاته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثوب والشعر في الصلاة. الثاني عشر مسح أثر السجود في الصلاة، أي يكره للمصلي أن يمسح أثر السجود قبل أن يفرغ من الصلاة، وذلك لقول عبد الله بن مسعود: إن من الجفاء مسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، أما بعد الصلاة فيجوز. الثالث عشر بحضرة الطعام، أي يكره للمصلي أن يصلي والطعام موضوع، هذا إذا كان يحتاج إليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. الرابع عشر مع مدافعة الأخبثين، أي يكره دخول الصلاة عند شدة الحاجة لقضاء بول أو غائط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، أي لا صلاة كاملة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. الخامس عشر إلى غير سترة للإمام والمنفرد، أي يكره للإمام والمنفرد أن يصلي إلى غير سترة، أما المأموم فسترته سترة الإمام. السادس عشر السدل، أي يكره للمصلي أن يسدل ثوبه في الصلاة، أي لا يضع يديه في أكمام الثوب. السابع عشر تغطية الفم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. الثامن عشر البساق إلى القبلة أو عن يمينه، أي يكره للمصلي أن يبصق في الصلاة إلى القبلة أو عن يمينه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. التاسع عشر رفع البصر إلى السماء، أي يكره للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السابع مبطلات الصلاة ثمانية، أي الأشياء التي تفسد الصلاة وتبطلها ثمانية. الأول ترك شرط أو ركن عمدا بلا عذر، أي من ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها بلا عذر بطلت صلاته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وقال للرجل الذي ترك ركن الطمأنينة: ارجع فصل فإنك لم تصل، وأمر الرجل الذي لم يتوضأ وضوءا صحيحا أن يعيد الصلاة، والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. الثاني الأكل أو الشرب عمدا، أي من أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته، وهذا بإجماع أهل العلم. الثالث الكلام عمدا، أي من تكلم في صلاته عامدا بطلت صلاته، وهذا بإجماع أهل العلم. الرابع الضحك، أي من ضحك في صلاته بطلت، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم. الخامس العمل الكثير من غير جنسها، أي من غير جنس الصلاة كالحك والمشي ونحو هذا، وهذا يبطل الصلاة بإجماع أهل العلم. السادس تعمد زيادة ركن فعلي، أي من تعمد زيادة ركن فعلي كزيادة ركوع أو سجود بطلت صلاته لأنه أخل بهيئة الصلاة. السابع مرور المرأة البالغة أو الحمار، أو الكلب الأسود دون موضع سجوده، أي إذا مرت المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين المصلي وبين موضع سجوده بطلت صلاته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاة المصلي إذا مر من أمامه المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود. الثامن الائتمام بمن لا تصح إمامته كالكافر والمجنون، فمن صلى وراء من لا تصح إمامته بطلت صلاته. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع باب سجود السهو، وفيه ثلاثة ضوابط. وسجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الذي حدث في الصلاة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول أسبابه ثلاثة، أي أسباب سجود السهو ثلاثة. الأول نقص، أي إن نقص شيء من الصلاة سجد المصلي للسهو. الثاني زيادة، أي إن زاد شيء في الصلاة سجد المصلي للسهو. الثالث شك، أي إن شك المصلي هل زاد أو نقص سجد للسهو. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني محله، أي متى يسجد للسهو. الأول إن كان عن نقص فقبل السلام، أي إن نقص شيء من الصلاة سجد قبل السلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول سجد قبل السلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول سجد قبل السلام. الثاني إن كان عن زيادة فبعد السلام، أي إن كان السهو عن زيادة في الصلاة سجد بعد السلام من صلاته، فمن زاد شيئا في صلاته كأن يكون سلم في الصلاة قبل أن يتمها، فعليه أن يسجد بعد أن يسلم من صلاته. الثالث إن كان عن شك فله حالتان، أي إن كان السجود عن شك فله حالتان. الأولى شك مع البناء على اليقين، الثانية شك مع التحري، أي شك وبنى على غالب ظنه، كأن يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا وغالب ظنه أنه صلى ثلاثا فقط. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ففي الأولى قبله وفي الثانية بعده، أي في الشك مع اليقين يسجد قبل السلام، وفي الشك مع التحري يسجد بعد السلام. قال شيخنا حفظه الله تعالى: سجود السهو يجبر الواجب والسنة ولا يجبر الركن، بل يجب الإتيان به، أي أن من نسي واجبا من واجبات الصلاة أو سنة من سنن الصلاة التي ذكرناها فيما مضى سجد للسهو ولا شيء عليه. أما من نسي ركنا من أركان الصلاة لزمه أن يأتي به ويسجد للسهو. سؤال الدرس: أذكر مكروهين من مكروهات الصلاة مع ذكر الدليل. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.